السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. الحلقة الثالثة من برنامج مفاتيح النجاح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب قبل أن نبدأ في حلقة اليوم أن أبين أن مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتميز بخصائص كثيرة. من أعظم هذه الخصائص أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لك النجاح عملا صالحا، يعني أنك زي ما احنا بنقول كده بتضرب عصفورين بحجر، تنجح في الباب الذي تطلبه ومع ذلك يكون نجاحك عملا صالحا، يعني ترجو ثوابه عند الله. اليوم إن شاء الله مع مفتاح عظيم من مفاتيح النجاح، وأظن أن كل مسلم في هذه الأيام يحتاجه بشدة، يعني بعد انتشار فكرة المعلومات السريعة ووسائل التواصل الاجتماعي التي نتج عنها ضعف عزم كثير من الناس. يعني كتير من الناس دلوقتي بقى بيسمع فيديوهات كثيرة وعنده خطط كثيرة جدا لكنه لا يعمل بها. فمشكلة كثير مننا إن هو يعرف كثيرا من الخير لكنه لا يطبقه ولا يعمل به. أحد الصحابة سفيان بن عبد الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني أنا أريد منك وصية جامعة أنتفع بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. شفت، هذا من جوامع الكلم، قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله هو العهد الذي يدخل فيه الإنسان، هي الأشياء التي يعرفها الإنسان من أبواب الخير. هل الإنسان يصلح بمجرد معرفته للخير؟ لا، يعني قيمة الإنسان ليس في قدر ما يعرف من أسباب النجاح، وإنما فيما يعمل من أسباب النجاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جملتين: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله تمثل ما تعرفه عن الأهداف وعن أسباب الأهداف وكيف تحققها. ثم استقم يعني أن تستقيم وتلتزم بما عرفت، اللي هي بين قوسين يعني عرفت فالزم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا عرف شيئا من الحق لابد أن يبادر به، أن يعرف ماذا يجب عليه فيه. الإيمان له لوازم وله مقتضيات، فلا بد إذا قلت آمنت لابد أن تلتزم بهذه المقتضيات، أن تعرف ماذا يجب عليك وأن تنشغل بها وأن تجتهد فيها وأن تبدأ فورا وأن تكمل فيها إلى آخر الطريق وأن تطور نفسك فيها دوما. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم يمثل في النجاح أن الإنسان إذا عرف بابا من أبواب الخير لا يتأخر في العمل به. بعض الناس يجمع خططا كثيرة جدا في الرياضة وفي طلب العلم وفي تعلم القرآن وفي تربية الأبناء، عنده خطط وبرامج كثيرة جدا لكنه لا يعمل بها. إنسان مثلا في العلم درس في مسائل الإيمان أن الإيمان شعب ومراتب، يعني الإيمان ليس خصلة واحدة، فيه الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، ومع ذلك هو لا يهتم بأن يعمل بشعب الإيمان. شخص آخر مثلا تعلم القرآن لكنه لا يفهم شيئا في القرآن ولا يصلي بالقرآن ولا يعمل بما في القرآن، واضح، لأنهم ظنوا إن المعرفة هي مقتضى النجاح. لا، المعرفة هي مقدمة للنجاح، وإنما النجاح فيه هو أن تعمل بهذه المعرفة. من القصص الجميلة جدا إن في أحد طلاب العلم اسمه حفص بن حميد دخل على داود الطائي. داود الطائي كان عالما، فقال لحفص وهو يتكلم عن العلم أو العمل بالعلم، قال له: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ يعني بيقعد بقى يجيب السيف ويجيب الحصان وبيجمع الآلات اللي هيدخل بها الحرب. قال: فإذا أفنى عمره في جمع الآلة فمتى يقاتل؟ كثير جدا من الشباب مثلا اللي درسوا في باب الأسماء والصفات يمكن أن يكلم الناس في دروس كثيرة عن إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا حق، لكن هل انتهى الحديث إلى هذا؟ هل سيق الحديث أساسا لمجرد هذا؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الوقت المبارك: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإذا كان الشخص يعتني فقط بمجرد أن يثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في هذا الوقت دون أن يتعرض لفضل الله في هذا الوقت، فهذه معرفة جوفاء. هذا هو زخرف المعرفة الذي نتكلم عنه. لذلك أنا قلت كثيرا إن وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا دلوقتي في عصر التيكاوي اللي هو السريع، في السريع ممكن إنسان مثلا يقرأ منشورا، يبدأ في بداية المنشور يعجبه المنشور جدا لكنه لا يصبر أن يكمل المنشور، عايز معلومة سريعة، وممكن يعرف برنامج قوي جدا في طلب العلم أو في القرآن أو في الرياضة أو في التغذية أو في تربية الأبناء ولا يعمل به. يعني هذا العصر أفرز، وطبعا المشكلة مش في العصر، يعني المشكلة فينا إحنا، إن كتير من الشباب بقى سريع الملل، ضعيف العزم، يتقلب بين الصفحات والمشروعات والأفكار، عنده أهداف كثيرة جدا في درج المكتب ولم يبدأ بأي شيء فيها. فده أمر مهم جدا، إن كتير من الناس بيجمع خطط ودون أن يبدأ في واحدة منها. أنا عايز أذكر كم موقف كده في حياتي الله سبحانه وتعالى أكرمني بها. يعني بعض الشباب مثلا أحيانا يقول: ممكن تذكر لنا أشياء واقعية عملية تشعر أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بها؟ فاستجابة لهذا الطلب، أنا أقول مثلا أنا سمعت الشيخ الحصري رحمه الله هو بيقرأ سورة النجم مرة وأنا مسافر رايح الجامعة، كنت ساعتها بادئ لسه في الصلاة، سمعته بيقرأ سورة النجم شعرت أن أنا انتقلت إلى الجنة. يعني مجرد كده ما سمعت الآيات، كنت راكب القطار والقطار واقف في المحطة، والله أول ما سمعت انبهرت فورا. أول ما رجعت يعني عزمت أن أنا أشتري المصحف، ما كانش بقى ساعتها فيه لابتوب ولا فيه موبايلات ولا الكلام ده، يعني ما كانش فيها أن أنا أحط فيها تسجيلات. اشتريت المصحف كامل مسموع للشيخ الحصري وحفظت معاه القرآن، بدأت أحفظ. يعني مثلا لو أنا عرفت أن فيه شيخ معين متميز وقرأت له سمعت له درس وعجبني، والله فورا أسمع كل دروسه، يعني أحبس نفسي تماما لحد ما خلص الدروس. إذا قرأت مقدمة كتاب وحسيت إن الكتاب ده مفيد أكمله للآخر، إذا شفت برنامج من البرامج حلقة منه عجبتني لازم أكمله للآخر. حاجتين: لازم أبدأ فورا وأكمله للآخر. ودي نقاط مهمة لازم تفهمها، إن مش المشكلة بس إنك تبدأ، لا، لازم تبدأ وتكمل وتطور نفسك كمان. يبقى احنا عندنا ممكن نخليها اربع حاجات، خليني هخليهم في الاخر ان شاء الله عشان اركزهم معك. خلينا نتكلم هنا عن فكرة مهمة جدا، ليه كتير من الناس ما بيعملش بالحاجة اللي هو عارفها. كتير مننا بيكون عارف حاجات كتير جدا في الخير، زي ما انا قلت في ابواب الخير الكتيرة، بس مش عايز يبدأ. ليه؟ ده ليه اسباب، منها التردد، منها الشك، ان هو شاكك في جدوى هذا الامر، ما فائدته، منها إن هو عنده أهداف كتيرة جدا فمشتت نفسه فيها، منها إن عنده خطط كتيرة تحت الهدف الواحد. إنسان مثلا عايز يطلب العلم فبيتواصل مع 100 طالب علم يقول له اعمل لي خطة، عنده 100 خطة مش عارف يبدأ بدي ولا بدي، واضح؟ فيبقى إما الإنسان عنده تردد أو عنده شك أو عنده تذبذب في الهدف، أو عنده هدف واحد لكن عنده أكثر من خطة للهدف فمش عايز يبدأ. منها كمان الخوف من النقد. كتير من الناس ممكن مثلا يكون عايز يبدأ في طريق خير بس خايف انه يغلط، خايف انه ينتقد. منها مثلا ملاحظة الناس، عايز الناس تشعر بيه وهو بيتعب وهو بيجتهد. كل دي أسباب بتخليك تتهرب، بتخليك تماطل، بتخليك تتردد، بتخليك تعيش ببرود وبلادة. كتير من الناس بيقول ليه أنا حد بيسأل سؤال: إيه حدود الترفيه لطالب العلم بحيث لا يظلم نفسه ولا يسرف على نفسه؟ والله اللي سأل السؤال ده، يعني إحنا أساساً ما ينفعش نسأل السؤال ده لأن إحنا أساساً عايشين في الضياع. يعني اللي يسأل عن إن أنا أرفه عن نفسي وأروق نفسي وأبسط نفسي وما شقش على نفسي، مش إحنا، لأن إحنا أساساً ضايعين. فإحنا المفروض نسأل على العكس: إزاي أنا أخد نفسي بالعزم واضح كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة ان هم يرفقوا بنفسهم، لان هم كانوا بيشدوا على نفسهم في العبادة جدا، فبدأ بقى يقول له ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا، يعني بالراحة شوية. انما احنا صراحة انا لا اجد ان هذا الخطاب يعني مناسب لنا، لان احنا يعني ضايعين، فاحنا المفروض نأخذ بالعزم اكثر. كتير من الناس بيقول انا ليه عارف كتير من الخير، يعني بالذات لما انتشر موضوع فيروس كورونا ده، وكتير من الناس بدأ يسأل يقول الوقت ده وقت التوبة، وقت الاستغفار، وقت العمل الصالح، وقت الرجوع إلى الله، لكن ليه أنا حاسس ببرود؟ ليه؟ من أهم الأسباب تفريغ الطاقة في غير موضعها، إن كتير من الناس بيفرغ الطاقة اللي عنده في أشياء تافهة، مثلا يتابع صفحات ملهاش لازمة، يدخل في جدال مع شخص ملوش لازمة، يقعد ينشر فيديوهات كويسة لكن هو بينشرها وما بيعملش بيها، أو مثلا يتكلم عن الحاجة اللي ناوي يعملها، وكتير من الناس لما بيتكلم عن الحاجة اللي ناوي بيعملها ما بيعملهاش، بيكون عنده شعور كده إنه خلص إيه اللي عليه. لأن كتير من الناس مثلا يقول لك إيه أنا خلاص هبدأ في الجيم، ويصور نفسه ويعمل إيده كده وإنه راح الجيم يوم واحد، فالناس بقى تقول له ما شاء الله شد حيلك، خلاص خد الجرعة اللي هو عايزها يروح ينام. واحد تاني بدأ يقرأ كتاب، يجيب لك كوباية القهوة ويحط الكتاب ويقول لك أنا ما أعرفش أقرأ إلا وكوباية القهوة جنبي، وحسسك إن هو يعني بيقرأ مجلد في اليوم، وهو أساسا ما قرأش غير الصفحة دي وقفل الكتاب وخلاص خد الشحنة. واحد تاني يكلم الناس عن ضرورة التوبة والعمل الصالح ويكتفي بمجرد الوعظ والتبشير وهذه الأمور. فكتير من الناس بيطلع طاقته في أمور ملهاش فايدة، فبيديله شعور إنه عمل اللي عليه. كتير جدا من الأسباب اللي هي إدمان استماع الأخبار والدخول في أخبار لا تعنيك، وأنا اتكلمت عنها امبارح لما قال ماذا أعددت لها. كتير جدا من الناس عنده أهداف عامة، يعني يقول أنا عايز أبقى كويس، عايز أغير نفسي. طب إزاي هتعمل إيه يعني؟ لازم، مفيش حاجة اسمها أهداف عايمة، مفيش حاجة اسمها عايز أبقى كويس. أيوة عايز تبقى كويس، تعمل إيه يعني؟ لو أنت قلت حتى مثلا عايز أبقى ألعب رياضة، برضو لازم تحدد هتعمل إيه في الرياضة. عايز أبقى كويس في الدين، أيوة هتعمل إيه؟ لازم تحط خطوات عملية واضحة. ندخل بقى هنا على الحل، يعني احنا حاولنا نوصف المشكلة، نحاول نحط نقاط للحل. أول أمر في الحل احنا ذكرناه الاستعانة بالله وكثرة الدعاء، وإنك تظهر لربنا فقرك وإنك محتاج للهداية. الأمر التاني لابد أن تقوي عزمك على ترك ما لا تحب وعلى فعل ما تحب. النفس إذا رأت منك الجد جدت، وإذا رأت منك الكسل هتنيمك أكتر. فما اوعى تفكر انك ممكن تنال شيء من الخير، تغير في نفسك شيء وحش الى شيء حلو، او تجيب لنفسك صفة مش عندك وانت نايم كده، لا هتتعب، هتتعب. لو عايز تدرب نفسك على قيام الليل هتتعب، وهتحس انك عاوز تنام وظهرك وجعك ورجليك وجعاك. بعض الشباب مثلا كان بيحكي لي بيقول لي انا كنت بقف مع البت زمان، بيحب بت مثلا بيقابلها قدام المدرسة ولا حاجة، بيقول لي كنت بقف معاها بال5 ساعات ما احسش بتعب، ولما بصلي ركعتين بالليل بقول هو الله احد قل اعوذ برب الفلق بتعب. وكل ده طبعا من تصوير الشيطان، لان الانسان لو اجتهد في العبادة لابد ان ينعم بها في الدنيا قبل الاخرة، لكن فقط هي عقبات. محتاج حد يسأل حاجة؟ حد بيقول ان انا كتير بتكلم عن ان ما حدش فضيلك، فلكن من الاسباب اللي بتضيع مجهود الانسان انه ما فيش مرشد. والله عشان اكون واضح معاك، الانسان اللي عايز يشتغل بجد وعنده صدق في هذه الاراده، انا لا اعلم شخصا كان عنده صدق في حياتي، يعني لا اعلم شخصا كان عنده صدق في الاراده والله لم يهيئ له من يرشده. لكن في مشكله، في شخص كل شويه يسالك وهو ما بداش. الشخص اللي عايز يشتغل محتاج زقة، أنا شبهتها قبل كده، عربية بطاريتها موجودة محتاجة زقة، أول ما تزقها هتمشي. لكن في واحد تاني عايزك تفضل تزقه طول العمر، عايزك تحط له الأهداف وأنت اللي تمشي عليها. ودي أنا كنت بضحك فيها كتير، يعني في كتير من الشباب، أنا تقريبا من 18 سنة وأنا بكتب خطط للناس في طلب العلم في الرياضة في أي حاجة أنا بفهم فيها شوية، وفي ناس إلى الآن يقول لي حط لي خطة لحفظ القرآن من 18 سنة، والله حط لي خطة أنا هبدأ بقى المرة دي. بص ما فيش، أنا المرة دي بقى يا قاتل يا مقتول. وبعد أسبوع أبعت له أقول له عملت إيه، يقول لي ما عملتش حاجة. اللي عايز يشتغل يا جماعة بيشتغل، والله أنت عارف الطريق بس أنت بتلف وبتماطل وبتضيع وقت، ومشكلة أنك أنت اللي خسران، ما حدش خسران غيرك، فهمت؟ نرجع بقى تاني للفكرة، تقوية العزم يا شباب مهمة جدا، ودي هتيجي معانا إن شاء الله لما نتكلم أعني على نفسك. لكن أحط هنا نقاط عريضة، تقوية العزم إن أنا لازم أعرف بقيمة نفسي وقيمة الحياة، فلو أنا فضلت أتبع هوايا يبقى أنا كده ضيعت عمري. لازم أقوم ألعب رياضة، لازم أقوم أتوضأ أحافظ على الوضوء، لازم عايز أصلي ركعتين أقوم، عايز أحفظ صورة أقعد عليها. لازم نفسك بتتعود زي ما انت بتعودها، نفسك هتعود منك على الجد انك بتقعد بالعشر ساعات قدامك في المصحف، وهتتعود معاك صدقني هتتعود والله. يعني انت متخيل، انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر، من يتصبر يصبره الله. صبر نفسك وقوي عزمك، ما تستسلمش، لان الاستسلام المشكلة في ايه في الاستسلام؟ ان الشيطان يجعلك تتنقل من عمل لاخر، انك انت مثلا ايه تقول انا هبدأ في البرنامج ده وتمشي فيه خطوة، بعد كده تقول لا لا لا تدخل في برنامج تاني. طيب واحد يقول طب الشيطان كده بيعمل كده ليه؟ عشان يضعف ثقتك في نفسك، انك ما عندكش قدرة على انك تكمل. لو انت بقى تملك منك هذا الشعور يبقى خلاص، هذا هو اليأس، هو ده اللي الشيطان عايزه، انه عايزك تتنقل من خير لخير. يعني ايه؟ انت تدخل في طريق من الخير ما تكملوش، تعجز عنه، وبعدين تنتقل لخير آخر، يبقى بيديك إشعار إنك أنت ضعيف لا تستطيع أن تكمل. يبقى الصح بقى إيه هو؟ إن أنا أقطع على الشيطان هذا المعنى وأثبت لنفسي أني أقدر إن شاء الله. فإذا بدأت في شيء كمل فيه. وأنا قلت في فرق بين الإرادة والعزم. الإرادة هي الرغبة، إنك سمعت مثلا درس عن قيام الليل قلت الله ده جميل، لكنك أنت حبيته بس لكن ما عملتش، أو أنك أنت تقوم الليل يوم وتاني يوم ما تصليش. سمعت درس عن فضل تعلم القرآن بدأت يوم وبعد كده ما كملتش. في فرق بين الرغبة والعزم، العزم أنك تكمل وتصبر وتستعين بالله. يبقى دي الفكرة الأولى، اللي هي أنك أنت تحمل نفسك على ما تريد، الصدق مع النفس، تعرف عيوبك إيه وتعالجها منك. وعلى فكرة كتير جدا من الناس بيضحك على نفسه، مش صادق مع نفسه. لا، خليك صادق مع نفسك، كل واحد مننا عارف عيوبه، فلو انت عارف عيب فيك حاول تنقي نفسك منه، لأن العيب ده سبب في تعطيلك. طيب إذا بقى أنا سمعت، ده بقى معنى الحديث، قل آمنت بالله ثم استقم، كل خير تعرف به فورا طبقه على طول، مش تقعد بقى تجمع 100 خير عندك، تعرف 1000 خير ولسه ما بدأتش في ولا واحد فيهم. لا، أنا عرفت خير أبدأ فيه، ده الأمر الأول. 2، كمله للآخر، مش تاخد منه بس أول لقطة، كمله للآخر. لقيت كتاب جميل وعجبك كمله للآخر. أنا أعرف كتير جدا من الشباب بيقول أنا طالب علم، مع إنه هو بقاله 15 سنة ما تمش كتاب من الغلاف للغلاف، وبيقول أنا طالب علم. طالب علم إزاي؟ ما قرأتش كتاب من أوله لآخره إزاي يعني؟ فاهم؟ كتير جدا من الشباب بيقرأ منشور، يقرأ أول سطر يعجبه أو بعد كده يقول لك هذا المنشور فيه 10 سطور أنا لسه هقرأ. فلا، لازم تتعود نفسك انك تبدأ وتكمل. وايه تاني؟ وانك انت تتقن هذا العمل، تتقنه. والامر اللي بعد كده بقى الاخير، انك تطور نفسك فيه. النجاح يا شباب ليس بقدر ما تعرف، وانما النجاح الحقيقي هو التطبيق لما تعرف، هذا هو معنى النجاح. عندي كلام كثير جدا في هذه الامور، لكن عايز اقول، هل من شرط العزم ان الانسان لا يضعف لا يقصر لا يكسل احيانا؟ لا، ممكن يضعف ويقصر، لكن الفرق انه الاصل فيه انه شغال. ممكن يكسل مره بس بيلم نفسه، لا تميل كل الميل، لما تكسل شويه فوق تاني. ليه؟ لان ده طريقك، محدش هينفعك. اجتهد، كل خير تعرفه ابدا فيه فورا، كمله للاخر، اتقن العمل، طور في نفسك، والله سبحانه وتعالى معك لن يضيعك. طولت كتير، قلت هلتزم بعشر دقائق، الله أعلم دلوقتي بقيت قد إيه. بارك الله فيكم. حد بيسأل على العزم، لا، العزم موجود. حد كاتب إنه هو ما عندوش عزم، لا ده مش صحيح، كل هذا ليس صحيحا. عندك عزم وعندك طاقة، الدليل إنك أنت نفسك عندك عزم على أشياء بتعملها، لكن انت متصور انك انت ما عندكش عزم. لا والله، عندك عزم، عندك قوة، عندك قدرة، عندك نشاط، عندك كفاءات كثيرة جدا ستظهر اذا بدأت. وانا عملت حلقة اسمها استخرج مواهبك في رفع كفاءة طالب العلم، موجودة على يوتيوب، تكلمت فيها عن كثير من اصدقائي اعرفهم بالفعل كانوا عندهم شك في قدراتهم، لما بدأوا اكتشفوا كمية القدرات اللي عندهم. وده جميل جدا يا شباب، لازم تعرف انك لما بتعمل بالحاجة الكويسة يبقى انت استفدت حاجتين، انك استفدت الحاجة اللي عملت بيها، وان الحاجة الكويسة دي هتسلمك لحاجة تانية، وده يقينا ان شاء الله. يعني لو انت جيت قلت انا عايز ابدأ مثلا اغير نفسي في الصلاة، اواظب على الصلاة والسنن، انا متأكد ان هذا لن تكتفي به، هذا سيجرك الى الرياضة، هذا سيجرك الى قراءة القرآن، هيجرك الى تربية الابناء، الخير بوابة للخير اللي بعده معروفة ما فيهاش كلام. يبقى أنت لما بتبدأ فورا بتشعر نفسك، أنا مثلا والله العظيم لو نايم وتعبان وجات لي فكرة في دماغي، لو ميت أقوم أدور على قلم أو أي حاجة أكتبها، لأن عارف إنها ممكن تروح. سمعت مثلا فكرة طبيب قالها مثلا في نظام غذائي ولا نظام رياضي ولا أي حاجة، لازم أعرفها وأكتبها وأقيدها وأحاول أبدأ فيها. ليه؟ عشان أحسس نفسي إن أنا بعرف المعلومة عشان أعملها. واضح؟ لأن نفسك زي ما قلت لك هي اللي بتتشكل على ما تريد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. حد بيقول يا ريت لو حد يشارك معانا سواء بالدعم أو بالمشاركة بالقراءة. معرفش السائل هنا يقصد إيه، يقصد إن هو يكون معاه حد. والله يا شباب أنا أقول لكم على حاجة بصراحة، يعني أنا من زمان ما بحبش أبدا إنك تربط شروعك في العمل أو استمرارك في العمل على عوامل، إنك تقول مثلا مستني حد يشجعني، مستني حد يراقبني، مستني حد يكافئني، مستني حد يذاكر معايا أو يشاركني، لا، أو مستني حد يشكر فيا، لا. صدقني حاول أنت تكون ذلك كله لنفسك. تكون أنت مشجع نفسك ومراقب نفسك ومكافئ نفسك، وأنت اللي بتشكر نفسك، وانت اللي بتدعم نفسك، فلذلك لا تنتظر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، طولت عليكم كتير. صباح الورد، قل آمنت بالله ثم استقم، قيمتها في النجاح، كل خير تعرفه بادر فيه فورا وأكمل فيه إلى آخره، وأتقن العمل وطور نفسك فيه، وتأكد أن هذا سيجمع معه خيرا آخر. صباح النجاح، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.